السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، وصلنا للباب 20 كتاب الأضاحي وهو باب العتيرة، وتقدم في أول الباب في أول الكتاب بعض ما يخص العتيرة، والآن يكمل أبو داود ما ذكر فيها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في العتيرة. حدثنا مسدد قال حدثنا ها وحدثنا نصر بن علي عن بشر بن المفضل المعنى قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح قال: قال نبيشة: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان، وبروا الله عز وجل، وأطعموا. قال: إن كنا نفرع فرعا في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل. قال نصر: استحمل الحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه. قال خالد: أحسبه قال على ابن السبيل، فإن ذلك خير. قال خالد: قلت لأبي قلابة: كم السائمة؟ قال: 100. نعم. حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة. نعم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد قال: الفرع أول النتاج، كان ينتج لهم فيذبحونه. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل 50 شاة شاه. قال أبو داود: قال بعضهم: الفرع أول ما تنتج الإبل، كانوا يذبحونه لطواغيتهم ثم يأكله ويلقى جلده على الشجر، والعتيرة في العشر الأول من رجب. نعم، هذا ما يتعلق بالعتيرة والفرع. العتيرة كما قال الرجل في حديث نبيشة: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، في العشر الأول من رجب، ورجب شهر حرام، وهذا من بقايا دين إبراهيم عليه السلام ودين إسماعيل، الأشهر الحرم الأربعة، ومنها رجب. رجب مضر بين جمادة وشعبان، وهو شهر معظم كما قال تعالى: منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فكان من بقايا الدين دين إبراهيم وإسماعيل من بقايا في العرب تعظيم الأشهر الحرم كما عظمها الله وأمر بتعظيمها، ومن ذلك رجب. لكن كانوا يتعبدون الله عز وجل بذبح عتيرة في رجب ويحتسبون في ذلك. فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: ما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان. إذا كان تعبد في رجب فلا، فإن التعبد بالنسك في هذه الشريعة متى يكون؟ في الأضحى، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أبدلكم بالأيام اللي تلعبون فيها يوم الفطر ويوم الأضحى، كذلك أبدلكم بالذبائح التعبدية، أبدلكم بها الأضحية، فلا تزاحم الأضحية. فمن أراد أن ينسك نسيكة تعبد فهذه تكفي الأضحية، ومن أراد شاة لحم يطعم منها ويتصدق، فقال عليه الصلاة والسلام: اذبحوا في أي شهر كان، وبروا الله وأطعموا وتصدقوا. هذا هو مسألة العتيرة. النسك إنما هو يوم الأضحى، الهدي والأضاحي، والصدقة في أي شهر كان، ولا تقيدها برجب أو غيره. وأما إن رجب من الأشهر الحرم فتحريم تحريم القتال فيه والظلم. قالوا: والفرع؟ الفرع كما قال أبو داود، قال: أول ما تنتج الإبل، أول نتاجها، يذبحونه لطواغيتهم ويأكلونه ويلقون جلده على الشجر. هذا الفرع، يذبحون أول النتاج للطواغيت. فقال عليه الصلاة والسلام: في كل سائمة فرع، أي من باب الصدقة والمعروف، وإلا في كل سائمة زكاة، إذا بلغت الزكاة هذا واجب. لكن إذا الله أعطاك سائمة، قال هنا السائمة 100، إذا أعطاك الله 100 فذبحت أول نتاجها واحد أو اثنين، جزاك الله خير، هذا صدقة، من باب الصدقة، وليست من باب التعبد أو التنسك، إنه لا بد عليك إنك في كل سائمة تذبح. جاء الله بالزكاة وألغت ما غيرها، وجاء الله بالأضحية وألغت غيرها، فيبقى عندنا الفرع والعتيرة، يغني عنها الزكاة والأضحية. لكن إن تصدقت جزاك الله خير. إن الإنسان يقول أول النتاج أجعله الله جزاه الله خير. امرأة عمران ماذا وهبت لله؟ إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل من نذرت ابنها أو بنتها ما تدري، نذرت البشر أن يكون محرر بمعنى خالص في خدمة المسجد الأقصى. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. الحديث الآيات قال تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فذلك خير. إذا كان الفرع هذا تغذوه ماشيتك بالحليب وأن تغذوه أيضا من الطعام حتى إذا احتمل أن يركب الحاج ذبحته لابن السبيل والمساكين صدقت بثمنه فذلك خير كما قال عليه الصلاة والسلام. فقيل أبي قلابة كم السائمة؟ قال 100. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هنا فتح مجال الصدقة سواء في الفرع أو العتيرة في أي شهر كان، وأغلق باب الفرع والعتيرة اللي في الجاهلية. وهذا هو الجمع بينه وبين حديث أبي هريرة اللي بعده قوله لا فرع ولا عتيرة، هذا نفس اللي قبله أشرح. لا فرع تعبدي فتغني عنه الزكاة، ولا عتيرة تعبدية فتغني عنها الأضحية. ومن أراد أن يبر الله عز وجل ويطعم في رجب جزاء الله خير أو في أي شهر كان، ومن أراد أن يذبح من ماشيته لابن السبيل والفقير ويتصدق جزاء الله خير في أي شهر كان. واللي بعده يقول الفرع هو أول النتاج وهذا واضح. واللي بعده أن عائشة قالت أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام من كل 50 شاة، هذا يعني من باب الصدق، وهذا يدلك على أن في المال حق غير الزكاة، لكن الزكاة واجبة وما تحتها متأكد. يعني المال ليس فيه حق واحد، فيه حقوق، وكل ما تعظم النعمة يعظم الشكر. فهنا من الأمور التي نغفل عنها في كل 50 شاة، يعني إذا أعطاك الله 50 وهبك 50 فتصدقت بشاة بلحمها على ابن السبيل على المسكين على الفقير جزاك الله خير. هنا الصحابة كانوا يحسبون في كل 50، والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث قيس بن عاصم قال هلك أهل المئين من الإبل، نعم المال 40، نعم المال 40، ويل لأصحاب المئين إلا من أطرق فحلها ومنح غزيرتها منيحة وحلبها يوم وردها وأطعم منها، يعني الناس حق في لحمها وفي ضراب الفحل وفي لبنها وفي حمولتها لابد أنك. ولذلك لما سمع قيس بن عاصم هذا الحديث قوله ويل لأصحاب المئين إلا من فعل كذا، قال سترى ما أفعل، فأخذ يوزعها كما قال الحسن، قال والله ما بقى منها شيء إلا يمكن استثنى 40، وإلا هو قال أنا من أكثر العرب مالا أي إبلا. فاللي ينعم الله عليه يشكر، وهذا إن شاء الله من أسباب النماء. نعم. باب في العقيقة. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن الدينار عن عطاء عن حبيب بن ميسرة عن أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. قال أبو داود سمعت أحمد قال مكافئتان مستويتان أو مقاربتان أو مقاربتان أو مقاربتان، يعني متقاربة. الشاتين ما تكون واحدة صغيرة واحدة كبيرة، مرة تكون الشاتين متقاربة. هذا حديث أم كرز. وهذا العقيقة، العقيقة شرحناها في الموطأ وذكرنا ما ذكر أهل العلم فيها في شرح الموطأ. العقيقة يقول الإمام مالك يقع في نفسي أن اليهود والنصارى كانوا يصبغون أولادهم إشعارا بإدخالهم في دينهم. وش يسمى عند النصارى؟ التعميد. وكذلك عند الصابئة اللي في العراق أطفالهم يغمسونهم في الأنهار ويضعون عندهم طقوس، يعني إعلان إن هذا الصبي على ديننا. واليهود عندهم أيضا والنصارى عندهم. فقال مالك يقع في نفسي أن اليهود والنصارى وأهل الأديان عندهم أشياء يصبغون بها أولادهم إشعارا بأنهم على دينهم، فشرع الله عز وجل العقيقة هذه كأنها إشعار بأن هذا الولد على دين أهل الإسلام أو على دين أهل التوحيد. هذا والله أعلم إنها هكذا بدايتها. وفي فروقات بين مذهب أهل المدينة ومذهب أهل العراق في العقيقة، فمن ذلك من حيث الوجوب عند أهل العراق، ومنهم أحمد ومنهم الشافعي ومنهم سفيان وغيره يرون الوجوب لقول كل غلام مرهون بعقيقته. وعند أهل المدينة يرون الاستحباب وأنها فعل المسلمين ومتأكدة ولكن ليست واجب. وذكر مالك أثر عن ابن عمر أنه إذا سأله أحد من أولاد العقيقة عق عنه، وإذا لم يسأله سكت، وكذلك عروة ذكر عن ذلك. واحتجوا بحديث سيأتينا أنه قال من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك بكذا، سيأتينا الحديث هنا. هذول أهل المدينة يقولون ليست بواجبة، وعند أهل العراق واجبة، واحتجوا بحديث أم كرز هذه أنها قالت عن الغلام أو على الغلام، وهذا يوحي بالوجوب، وقوله مرهون بعقيقته ونحو ذلك. هذا الفرق الأول بين أهل المدينة وأهل العراق. الفرق الثاني في القدر، أهل المدينة يقولون عن الذكر شاه وعن الجارية شاه، ما يفرقون بينهم. وأيضا الدليل حديث ابن عمر أنه يقول عن الذكر شاه وعن الأنثى شاه، وحديث عروة بن الزبير أنه يعق عن أبنائه شاه شاه عن الذكران والإناث وغيرهم، والحديث اللي سيأتي من أحبه، وحديث في البخاري أنه قال أميطوا عنه الأذى وأهريقوا دما، لو كان إن الرقم مقصود لقال أهريقوا دمين أو شاتين، قال أهريقوا دما. فهذا دليل أهل المدينة إنها شاه شاه، وعندها العراق لا، شاتين شاتين، وعندهم حديثهم كرز، هذا واضح إن قال غلام شاتين مكافئتين وعن الجارية شاه، وكذلك حديث ستأتي. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث بين أهل العراق وأهل المدينة في العقيقة غير الوجوب والقدر، إن أهل العراق يقولون يعق عن الكبير، حتى لو كان كبير ما ذبح أسبوعه أهله يعقون عنه لأنه مرهون بالعقيقة. وأهل المدينة يقولون لا يعق عن كبير، إذا فات وقته وتعدى خلاص ما يعق، لأن عنده مستحب أصلا. كذلك عند أهل المدينة لا يدعى لها الرجال كما في الوليمة، يقولون العقيقة والأسبوع هذا ما يدعى لها الرجال، وإنما يذبح ويوزع وتصدق بلحمه كالأضحية، لكن ما يدعى لها الرجال. وعند العراق لا بأس أن تدعو الرجال لها. والمدينة أقرب يعني إلى مسألة العقيقة، نحن لا ندعو الناس لها، لكن المدينة يقول لا يدعى لها الرجال. وأما الأشياء التي اشتركوا فيها أي، وعند أهل العراق سيأتينا أنهم قالوا يدم، يأخذ من إذا ذبحت العقيقة تأخذ صوفة منها وتدميها وتلطخ رأس الصبي، وهذا كان في الجاهلية وقالوا أنه بقي. أما عند المدينة ما في تدمية، فإن كانوا لابد تلطخ بزعفران كما سيأتي في الحديث. أما الحسن وقتادة يستحبون التدمية هذه وستأتي. أما الأشياء اللي اشتركوا فيها أنها كالأضحية، إذا أنت بتعق لا عجفاء ولا مكسورة ولا عرجة ولا عورة ولا عمية ولا غيرها، تكون شاه يعني سليمة كالأضحية. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبي عن سباع بن ثابت عن أم كرز رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقر الطير على مكناتها. قالت وسمعته يقول عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، لا يضركم أذكرانا كنا أم إناثا. نعم، يعني الغنم أذكران أو إناث، هذه عن أبيه تحت خطه الوهم اللي سيأتي. هذا سفيان هنا بن عيينة أدخل عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع، وسيأتي نمهمه في ذلك. قول عليه الصلاة والسلام أقر الطير على مكيناتها، أول شيء في اللغة قالوا ما نعرف مكينات بعضهم، إنما هي لعل وهم المحدث، إنما هو كما قال أمر القيس وقد أغتدي الطير في وكناتها، أي في أوكارها وأعشاشها، بالواو وليس بالميم. وكذلك قال أبو عبيد وغيره، إنما هو المعروف الوكنات، لكن يمكن اللغة ذكرها بعضهم. لكن ما معنى أقر الطير في وكناتها أو مكناتها؟ ذكروا عدة معاني، منها لا تهيجوا، لا تجفل الطير، لا تطيرها من أعشاشها، أما إذا كانت في الحرم قطعا واجب، وأما غير الحرم يقولك لا تجفل الطير. ومنها من معانيها لا تطيروا، يعني العرب كانوا يثيرون الطير حتى يشوفون هي تروح يمين يتفائلون، هي تروح يسار يتشائمون، فقال لا تثيروها لأجل التشاؤم والطيرة. كذلك من المعاني أقر الطير في مكناتها لا تصيدون بالليل، بعضهم قال معناها لا تصيد بالليل، في الليل خلها في عشها آمنة هي، إنما تصيدها في النهار. وبعضهم قال أيضا من معانيها لا تزجروها، لا تصيدوا بالليل، لا تهيجوها ونحو ذلك. ثم قال حديث كرز عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، وهنا في زيادة لا يضركم ذكران أو إناث، يعني سواء كانت خرفان أو شوهات إناث لا يضركم. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شاه. قال أبو داود هذا هو الحديث، وحديث سفيان وهم. الوهم فقط في كلمة أبيه، شوفوا الفرق بين السندين، عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع، وهنا عبيد الله عن سباع، هذا هو الحديث من طريق حماد محفوظ، سفيان زاد أبيه، لكن الكلام في الشاتين والشاه، وهذا هو الذي يخالف مذهب أهل المدينة. نعم. حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويدم. فكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به قال إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت بها أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ثم يغسل رأسه بعد ويحلق. قال أبو داود وهذا وهم من همام ويدم. كلمة يدم وهم. قال أبو داود أيضا قال أبو داود خلف همام في هذا الكلام هو وهم من همام، وإنما قالوا يسمى فقال همام يدم. قال أبو داود وليس يؤخذ بهذا. نعم، الصواب الله أعلم أنه ليس كما قال همام، وإن كان قتادة شرح هذا والحسن مسألة التدمية، لكن هذا خطأ، إنما هو يسمى يحلق رأسه ويسمى وتذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه، هذه سنة يحلق رأس الغلام كما قال عليه الصلاة والسلام أميطوا عنه الأذى ويسمى يوم سابعه، لكن أهل العراق قالوا يدمى، وهذا كان في الجاهلية، يأخذون صوفة من الذبيحة ويستقبلون بأوداجها عند الذبح ثم يجعلون على رأسه مثل الخيط، بعدما يحلقون يجعلون على دم الذبيحة مثل الخيط، وهذا ليس في الإسلام، إنما العوض عنه الزعفران، يماطل الأذى ويتصدق بزلته فضة كما في الموطأ من حديث فاطمة من طريق أبنائها محمد بن علي بن حسين، وهو أحفظ أن فاطمة لما عقت عن الحسن والحسين وحلقت الشعر تصدقت بزينة الشعر فضة وليس ذهب، وهذا وإن كان في انقطاع لأن فاطمة ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يسير، لكن أهل البيت يحفظون حديث بيتهم، واللي روى عن فاطمة أحفادها وهم يعرفون هذا، قالت عقوا عن الحسن والحسين وتصدقوا بزينة الشعر فضة، هذا سنة، فإن كان ولا بد من التلطيخ يلطخ بزعفران كما سيأتيني في الحديث، أما التدمي هذه فلا، وهذا مصداق لما قال الشافعي إذا كان الحديث في العراق وليس معروفا في الحجاز فقد انقطع نخاعه، يعني الشيء اللي ما يعرفونه الحجاز ما يعرفونه بتاتا وانفرد بها العراق يشك فيه، هنا هذا وهم، كلمة يدم وهم، إنما كان في الجاهلية. وقتادة لما سئل ربما كان يسأل كيف يصنع به في الجاهلية فأخبر أنهم كانوا يصنعون هكذا، فإذا أراد قتادة أن يصنع به في الإسلام هكذا فعليه الدليل، وإنما العلماء أهل الصنعة وهموا همام، عندكم في الحاشية قال الوهم ليس من همام، الوهم من قتادة أو من الحسن، لأن همام ذكر شيخه قتادة شرح معنى التدمية، معناه أن قتادة ضابط التدمية وليس وهم من همام، لكن نقول أهل الصنعة أدرى، وقتادة ربما شرحها ولا يقصد هذا الحديث، ربما ألزق شرح قتادة بالحديث، يعني قال فكان قتادة إذا سئل عن التدمية قال كذا وكذا، لكن ما له دخل في الحديث، أهل الصنعة دائم مقدمين، ما عليكم الحواشي هذه، إذا قال أبو داود أحمد فلان وهم همام ترى ما قالوها إلا عن علة عارفينها، اترك من التالين هذول ما يفهمون شيء في المصطلح، يقولك لا هذا من هو هذا قال كذا وهذا الشيخ وهذا مش، اترك الكلام هذا كله، المحفوظ يسمى تسميه يوم السابع وتذبح عنه. هذا الحديث مشهور، إذا قالوا أهل الحسن سمع من سمرة وش يقولون دائم؟ يقولون مختلف في هل سمع لحق سمرة ولا، لكن يقولون سمع من ثلاثة أحاديث، أول حديث العقيقة، هذا متأكدين الحسن البصري سمع من سمرة، لأنهم لما سألوه قال من سمرة بن جندب، اسم العقيقة يكره النبي صلى الله عليه وسلم قال أكره العقوق، كراهة فقط، إن عقيقة من العقوق وهذا ولد صغير تفاؤل إنه ما يصير عاق، اسم التميمة أيضا من التمائم اللي كانت توضع عليه، هذه تمائم محولي يعني لحول. الآن بعضهم يسميها عقيقة، وبعضهم يسميها تميمة، وبعضهم يسميها أسبوع، يقول أسبوع فلان، يعني يسمونه بأنه يذبح يوم سابع. هذا كلمة أسبوع جيدة لا بأس، أحسنهن كلهن نسيكة، لقول عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينسك عن ولده فليذبح كذا وكذا. وسيأتي من أراد أن ينسك عن ولده نسيكة، وهي من النسك. والله عز وجل يقول: لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فأحرى الأسماء وأقربها من التميمة والعقيقة أقربها النسيكة، أن اسم شرعي، وإن كان هذه ليس فيها كراهة إن شاء الله. نعم. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمر بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. قال أبو داود: ويسمى أصح. كذا قال سلام بن أبي مطيع عن قتادة وإياس بن دغفل وأشعث عن الحسن. شوف كيف يأخذون الحين، هذا يقول اللي أخطأ من واللي أخطأ من، المتأخرين ما عندهم سالفة. شوف كيف يأخذون، يقولون، يقول أبو داود سلام لما روى عن قتادة قال ويسمى، وسلام أضبط من همام هنا، وفوق قتادة زملاء قتادة إياس وأشعث الحمراني لما رأوا عن الحسن قالوا يسمى. إذن الإشكال يعني يعرفون العلة من أين تأتي. إذن هو يسمى، وش معنى رهين بعقيقته؟ كل غلام مرهون بعقيقته. ذكروا عدة تفاسير، لكن كما قال عندكم الحاشي أجود تفسير تفسير الإمام أحمد بن حنبل، أنه قال، وهذا خطير، قال: إذا لم يعق عنه فإنه لا يشفع لوالده، يعني مرهون أي ممنوع من الشفاعة، لأن الغلام شافع، إذا مات أو شيء شافع فهو ممنوع من الشفاعة حتى يحل رهنه بالعقيقة. هذا تفسير الإمام أحمد، وهذا من أجود ما قيل، ولا له معان كثيرة. نعم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقته فهريقوا عنه دماء وميتوا عنه الأذى. نعم، مع الغلام عقيقته معه، قال: فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. أهريقوا عنه الدم وأميطوا عنه الأذى. نعم. حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن الحسن أنه كان يقول: إماطة الأذى حلق الرأس. إماطة الأذى حلق الرأس، هذا في أمر حديث سلمان، هذا في أمر، وهذا احتجوا به، احتج بها المدينة أنه قال دما ما قال دمين في عدم التفريق. والآن نحن نقصر في مسألة حلق الرأس، يعني نذبح العقيقة بس قليل منا من يحلق الرأس. حلق الرأس جيد، لقول عليه الصلاة والسلام: أميطوا عنه الأذى، لأن هذا الشعر نبت وهو في رحم أمه، فلو أميط كان أطيب له وأحسن. وهذا قال هنا أن في دليل مسألة إماطة الأذى، في دليل على عدم التدمية، لأن لو كان الشعر موجود ويدم أيضا زاد تنجيس. نعم. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. نعم، هذا يقول أن فيه علة، لكن هذا حجة لأهل المدينة بأن ما يفرقون بين الذكر والأنثى، يقولون كلها كبش كبش. وفيه أيضا عدم التفريق في الغنم نفسها، أن سواء كان ذكران أو إناث، سواء كبش أو شاه كلها سواء كما تقدم، ذكران كانت أو إناثة. لكن حديث أم كرز نص ومنطوق، وهذا فعل، إن قال: عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. فحديث أم كرز كأنه أظهر أن يكون اثنين، لكن لو واحد ما وجد وذبح كبش واحد عن الغلام الذكر ما نثرب عليه، نقول هذا مذهب طائفة من الصحابة، ابن عمر وعروة وحديث ابن عباس هنا وحديث وأهل المدينة على هذا. إن شاء الله في سعة، إذا كان فقير ما يجد أو ما تيسر، أو هو بنفسه مر به ظرف وما استطاع إلا واحدة، لعل إن شاء الله فيها رخصة. هذا من الخلاف اللي رحمة. نعم. حدثنا القعنبي قال حدثنا داود بن قيس عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم ها، وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الملك عن ابن عمرو عن داود عن عمرو بن شعيب عن أبي أراه عن جده رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا يحب الله العقوق. كأنه كره الاسم. قال: الله لا يحب العقوق، والعقيقة قريبة من العقوق. كأنه كره الاسم، كراهة عقيقة فلان، كأنه كرهت، إنما يكرهها فقط من باب التفاؤل. كان يحب الاسم الحسن عليه الصلاة والسلام ويكره الاسم السيء، وإن كان الأمر كله لله. نعم. وقال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك. شوف هذا الآن نأخذ منه اسمه، الاسم الأقرب وهو النسيكة. قال: من ولد له ولد، والولد يشمل ذكر أنثى، فأحب، وهذا دليل من لأهل المدينة أنه ليس بواجب، لقوله فأحب. لو كان واجب ما يقول أحب، ما يربط بالمحبة. أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان. نعم. عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. وسئل عن الفرع فقال: والفرع حق، وأن تتركوه حتى يكون بكرة شغزبا ابن مخاض أو ابن لبون، فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله، خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره، وتكفئ إناءك وتوليها ناقتك. سئل عن الفرع قال: الفرع حق، كما تقدم أن الفرع إذا أنت بتذبح صدقة من غير ما تعتقد أنه واجب عليك، أن أول النتاج لازم يذبح بدون هذا الاعتقاد. أول النتاج مو بلازم يذبح، يكفي الزكاة كما تقدم. لكن لو أنت بتصدق جزاك الله خير، الفرع حق، أي مثل ما تقول الصدقة حق. لكن قال هم كانوا أول ما يطيح الحوار يذبحونه. وش يكون الحوار؟ يقول إنه كان يكون يلزق لحمه بوبره، لأنه توه الآن طايح من بطن أمه واللحم ما بعد اشتد، فإذا ذبحوه سلخوه يلزق اللحم بالوبر ويأكلونه هو كذا. يقول لو تتركه تصبر عليه حتى يكون بكر شغزبا، أي قوي غليظ. وبعضهم قال إن هذه محرفة عند الحديث، وإن المشهور بالزاي والخاء، إن هذا هو المعروف. قاله أبو داود هنا عندكم في الحاشية أبو عبيد إن قال اللي يعرفونه بكرا زخزبا وليس شغزبا. لكن بعض أهل الحديث يشتبه عليهم الكلمة. على كل حال، بكرا غليظا، ابن مخاض يعني ابن سنة، أو ابن لبون ابن سنتين، فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله المجاهدين، خير لك. لأنك إذا ذبحته توه مولود، اعتقادا أن الفرع هذا لازم أول نتاج، أولا قال يلزق لحمه بوبره حتى أكله ما هو بجيد، صغير جدا، ابن يوم ولا ابن يومين اللحم يلزق بالوبر. الثانية تكفئ إناءك، هذا تصوير. وش معنى تكفئ إناءك؟ ليش تكفئ إناءك؟ لا يجي حليب. إذا ذبحت ولدها ارتفع حليبها، هي الآن كيف تحلب؟ لازم ولدها يعطفها، فأنت الآن ذبحته ارتفع الحليب، أكفأت إناءك، بدال إناءك ما كان تحلب فيه قطعت اللبن عنك. والثالثة توله ناقتك، الناقة إذا ذبحت ولدها صغير صارت ولها، يسمونها عندنا خلوج، الخلوج التي اختلج قلبها وروحها شوقا لولدها وحزنا عليه، صارت مختلجة. والخلوج كل الأشعار الآن فيها، لأنها فيها عجب. لو تشوف الخلوج هذه، خاصة إذا شافت مكان حوارها أو مكان ذبحه أو آخر مكان رأته فيه، يعني ما تخلي الناس ينامون من حزنها وصوتها وترديدها وترجيعها ودورانها وعدم سلوها، تجلس الفترة ما تسلو. طيب أنت ولهت الناقة وكفأت الإناء وذبحته صغير ما يستفاد منه، اتركه حتى يكون بكر يستفاد منه. هذا قول عليه الصلاة والسلام. لكن ما حد يردك عن الصدقة، لكن هذا أفضل. أما إذا اعتقدت أنه لازم تذبحه أول النتاج، لا فرع ولا عتيرة. نعم. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة رضي الله عنه يقول: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. هذا الأظهر، الزعفران. إذا أنت إذا حلقت رأسه وأردت أن تلطخ، إذا كان فيه دم أو تلطخ بزعفران، الزعفران لونه طيب وريحه طيب بدل الدم. الدم كان في الجاهلية، لكن الزعفران ريحه طيب ولونه طيب، تلطخ بزعفران هذا خير. كما قال كنا، فلما جاء الله بالإسلام معناه أنهم كانوا يفعلون، قال فلما جاء الله بالإسلام كنا نفعل كذا، هذا جيد، وإحياء هذه السنن طيب، حلق رأس الوليد والأطخ بالزعفران 3 4 5، حلق رأسه والأطخ بالزعفران، والتصدق بوزن الشعر فضة، وذبح حقيقته وتسميته، كل هذه في الأيام الأولى، حلق رأسه والأطخ مكان الحلق بالزعفران، والتصدق بزينة الشعر فضة، وذبح العقيقة عنه وتسميته، كل هذه في الأيام الأولى، وهذه إن شاء الله من أول بركة الغلام. أما عائشة كانت تكره تكسير العظام في العقيقة، تقول إن العقيقة ما يكسر عظامها، الجزار يضربها في المفاصل ما يكسر العظم، تنزع جدولا، قالوا إن هذا تفاؤل. وأما مالك في الموطأ فإن قال لا بأس أن تكسر عظامها ويفعل بها ما يفعل بالأضحية، قال هذا ليس فيه منع، إنما هو يمكن قالته عائشة تفاؤلا فقط أن يكون سليم يعني، لكن هذا ليس عليه الناس يعني أكثر الناس في المدينة، لأن مالك في الموطأ يقول الذي لا اختلاف فيه عندنا، وذكر عدة أشياء في آخر كتاب آخر باب العقيقة، ذكر أشياء ومنها قال أن يكسر عظامها ويؤكل لحمها تأكله، ولا يدعى لها الرجال، ولا يعق عن كبير، وغير ذلك. الآن في بعض مسائل يسيرة في العقيق، بعض الناس الآن يشتري جاهز، إذا جاء العقيقة اتصل على المطعم وقال سوي لي ذبيحتين، هو يتصل على الطباخ، المطاعم هذه أصلا معلقة عنده جاهزة الذبائح، وعزم الناس وقال هذه عقيقة فلان، طيب عقيقة فلان أنت ذبحتها؟ قال لا، كلمت المطبخ، وترى أكثر ناس كذا أو كثير منهم كذا، يتصل على المطبخ يحسب ذبيحة عادية، هي ما بشات لحم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، هي ما بشات لحم، تتصل على المطعم تقول احجز لي ذبيحتين، والمطعم معلقها أصلا موجودة عنده، أو تشتريها من السوق أو من القصاب، لا، لابد أنها عند التذكية تسمي الله عز وجل وتنوي أن هذه عقيقة عن فلان، وترى هذا الحكم وإن كان الآن واضح لكم أكثر الناس مو واضح له، لأنه يتصل ويعزمهم يتصل ما يبغى يروح له، أكثر الناس أصلا ما يروح للمسلخ ولا يروح يشتري، يتصل على المطاعم ويجيبوا له جاهز، هذه ما تغني ولا تجزي، لازم يذبحها بنية أنها عن فلان. الأمر الثاني فيه مسألة التداخل، بعض الناس ينتظر إذا جاء ضيف ولا جاء شيء خلها أسبوع، نواها أسبوع أو عقيقة فلان وسدبها عن الضيف، لكن هذا إن كان فقير لا بأس، لكن إن كان غير فقير لا، كونها خالصة عقيقة ما يحتال فيها ويدخل فيها واجب والواجبين مع العقيقة خير له أفضل، تكون صافية لا يتبع نفسه، تطيب نفسه بها. والأمر الثالث أنه يشرع كما في الأثر يوم 7 أو يوم 14 أو 21 ثم إن شاء، وأيضا يجوز أن يفرقها، مثلا شاتين عن الغلام مو بلازم سوا، يجوز أن يعق شاة ثم بعدين شاة، وإن كان واجد فالغلامين فالشاتين سوا أفضل، ولا أحكام موجودة في كتب العلم. ها، وأيضا التوكيل لا بأس، إذا وكل قال اذبح لي بس إنوها أن عقيقة فلان، عند الذبح تنوي أن عقيقة فلان لا بأس، وإن باشر بنفسه أفضل. النسيكة دائما، النسيكة وهي الذبيحة، ذبيحة التعبد وليس ذبيحة اللحم، ذبيحة التعبد هذه الأفضل دائما أن يباشرها بنفسه، هذا الأفضل، مثل أضحية ومثل غيره. هذا آخر باب الأضاحي والله أعلم.